عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ رواه الحارث في مسنده وأبو نعيم في حديثه.